الأمر يؤدي إلى تنغيص حياة هذا الرجل، وإلى أن يعتقد بأن هذه المرأة جاهلة جهل مركب. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد كدح من الصباح إلى الظهر ثم يأتي ليرتاح، وبعد ذلك أمور يسيرة. صحيح أن الأمور إذا كانت عظيمة الأم أو هذه المرأة توقظ الزوج ولا حرج، لكن بعض الأمور تافهة لا فائدة من ذكرها، بل هي تستطيع أن تقوم بها، قم افعل كذا أو حصل كذا، وهي أمور يسيرة. لا شك أن هذا يؤدي إلى غضب الزوج وإلى أن يحمل عليها في قلبه وإن لم يبدلها. لماذا؟ لأن هذا إن دل على أنها هذه المرأة لا تقوم بواجبها، هذا أولا. ثم هذه المرأة لو كانت على حق في حبها لي لا بحثت عن راحتي وسعادتي، لا أنها تنقص علي حياتي. هذه المرأة التي توقف زوجها من غير سبب مقنع، إنما أمور تافهة، هذه لو كانت تحب زوجها ما حصل منها ذلك الأمر. لماذا؟ لأنها هل ترضى أن ينقص عليها ذلك النوم؟ لا شك أنها لا ترضى. فكما أنك لا ترضين بذلك فالزوج من باب أولى وأولى، أليس كذلك؟ فهذه وصية دلت على أن هذه المرأة فطنة لحياة الرجال، وأن الرجل يسعده كذا وينغص كذا ويفرحه كذا. اسمعوا إلى ما سيأتي من الوصايا والنصائح. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، يعني عليك أن تحافظي على مال هذا الرجل، لأنه يسعى ويكدح ويجمع، ثم أنت ما شاء الله بكل سهولة تبذري ها هنا وها هنا وتضيعي ماله ولا تقومين بحق. لا شك أن هذا يؤدي إلى غضب الزوج. بعض الأمور تكون تافهة، المرأة تذهب إلى شراء أمور تافهة جدا، كما يقال كماليات لا فائدة منها. لماذا؟ مضيعة للوقت ومضيعة للمال، وهذا المال يحاسب عليه الرجل وتحاسب عليه المرأة. فهذا الرجل يكدح والمرأة تبذر، فقالت لها احذري، حافظي على مالك ولا تخرجي من هذا المال إلا ما يكون للحاجة. قالت والإرعاء على حشمه وعياله، يعني الرعاية، عليك أن تقومين برعاية خدمه وعياله، يعني لا تضيعي ماله، لأن ما عنده من الخدم والحشم هذا كان في القديم، تحافظي المقصود به المال بشكل عام، لأن الخدم والإماء كنا أموال يبعنا واشترين، كذلك العبد يباع ويشترى فهو مات، فلا تضيعي هذه الأموال التي جعلك عليها. قالت وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. تقول لها وملاك الأمر، يعني عماد الأمر، زمام الأمر في المال حسن التقدير، أن تقدر ما الأمر الذي أنت بحاجة إليه تأخذينه، لا أنك تبدري هكذا الأموال. حسن التقدير، وفي العيال من جهة الإرعاء حسن التدبير، أن تدبر شؤون البيت بأن تربي أبناءهم وتقومين بشؤون داره، هذا دال على حسن التدبير. قالت ومن التاسعة والعشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا. تقول وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا، لأن الرجل إذا وجد من المرأة العصيان لا شك أنه سيبدأ في الغضب وفي الهجران، وكذلك يبدأ الأمر المحظور وهو الخلاف بين الزوجين. لماذا؟ لأنه إذا وجد أنه يقول لزوجته افعلي كذا وهو أمر مباح، ثم هي لا تقوم بطاعته ولا بتنفيذ أمره، لا شك أن هذا سيفضي إلى بغضها والبحث عن غيرها، أليس كذلك؟ قالت ولا تفشين له سرا. إذا أعطاك السر احفظي هذا السر، لو حصل ما حصل لا تفشي أسراره، لأنه ما أعطاك سره إلا لأنه قد استأمنك، فهذه أمانة ويجب حفظ الأمانة. فقالت ولا تفشين له سرا. لماذا؟ قالت إن خالفت أمره أو غرت صدره، فإن صدره سيبدأ في بغضك وفي في هذا الكره لك. لماذا؟ لأنك عصيت أمره. وإذا أصبح صدر الرجل يبغض هذه المرأة لا شك أنها لن تستمر الحياة، بل لا تستطيع الزوجة أن تعيش مع زوج سيعاملها بماذا؟ بما في صدره من البغض. لماذا؟ لأنه إذا كره الإنسان آخرا صدرت منه أمور تنبئ عن هذا البغض والكره، فسيبدأ بمعاملات هي لا ترضاه. فلهذا أنت السبب في هذا البغض، فعليك أن تحذري من هذا الأمر. قالت وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ما دام أخرجت أسراره فاعلمي أنه سيغدر بك عاجلا أم آجلا. لماذا؟ لأنك لا تصلحين أن تكونين زوجة أمينة حافظة لأسرار زوجها، فأنت إذا أفشيت أسراره فمن باب أولى الخيانة أن تقع. لماذا؟ لأن هذا في حد ذاته خيانة للزوج، فهو سيبدأ بالغدر لك. فقالت لها احذري من إفشاء هذا السر. قالت قلنا إياك والفرق بين يديه إن كان مظلوما، والكآبة بين يديه إن كان مظلوما. ختمت بهذه الكلمات الجميلات الجامعات. اسمع، وهذا لو جعلت المرأة هذه الوصايا مدراسا لحققت حب الزوج وطاعة الزوج، بل لكان الزوج لها عبدا ماذا؟ وشيكا. قالت ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مظلوما. الزوج في هم وغم وهي تضحك ولا تبالي به، كأنها تقول أنت في واد وأنا في واد، لا أبالي بك ولا أشاركك هذه الهموم ولا أنظر إليك كأنك لست بزوج. فلا شك أن الرجل إذا كانت به الغموم والهموم ويحتاج من يقوم بإعانته على إزالتها بعد الله تعالى من المشاركة والنصح، ثم يجد المقابلة أو التي يريد أن يجد منها المشاركة لا تبالي به، تضحك وتمزح وكأنه أنت لا خير فيك وفي همومك. هذا أمر خطير جدا، لأنه إذا وجد من هذه المرأة الفرح وهو مهموم ومغموم وعنده من المصائب، سيقول هذه المرأة إذن لم تشعر بي ولا تبالي بي، أليس كذلك؟ والكآبة بين يديه إن كان مسرورا. الرجل فرح ويريد أن يمزح مع زوجته وهي تظهر له الوجه العبوس والكآبة، كأنها تقول أيضا أنت في واد وأنا في واد، فإياك أن تظهري له الفرح وهو مهموم والكآبة وهو مسرور. فعلى الزوجة أن تشارك زوجها، لأن الزوج ليس له بعد الله تعالى من مشارك بعد الأصدقاء والأحباب والأقارب إلا الزوجة، يجلس معه إذا كان به من الهموم، تأتي إليه وتقول له: ما لك يا فلان؟ ما الذي أصابك؟ إن كان كذا وكذا، فتذكره بالله تعالى وأن هذه الأمور إنما هي أمور في الدنيا، وأمر الدنيا ينقضي ويمضي، ثم تذكره بالله تعالى وتشاركه وتقول: هذا الأمر صحيح أنه عظيم، ولكن تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بكذا وكذا وكذا. لا شك أن الزوج يجد هذه المشاركة فيطمئن قلبه ويجد الراحة النفسية، أليس كذلك؟ لكن لو كان هو يفكر في هذا الهم وهي لا تبالي به، لا شك أنه سيغضب. لماذا؟ لأنه يريد أن يتخلص مما هو فيه وعليه. كذلك إذا كان مسرور وكان سعيد ويريد أن يظهر هذه السعادة لأهله وزوجه، حتبدي له بأنها لا تريد أن تشاركه في هذه السعادة، وأنها لا تبالي به، وأنها كذا وكذا، أبدا، عليها أن تسعى في إرضاء زوجها قدر المستطاع. لماذا؟ لأن هذا من الجهاد الذي هو على المرأة. المرأة جهادها أن تجاهد نفسها مع زوجها وتصبر عليه في السراء والضراء، في الشبع والجوع، في الفقر وفي الغنى. إذا صبرت الزوجة على زوجها في هذه الأحوال، لا شك أن الحياة ستصبح سعيدة، وإن كان الزوج فقير، وإن كان لا يملك من المال. لماذا؟ لأن الحياة أو لأن السعادة إنما هي بارتباط الزوجين على طاعة الله تعالى. فإذا كانت الزوجة مطيعة لله ثم مطيعة لزوجها وكذلك الزوج، فلا شك أن هذا البيت فيه من السعادة الله بها عليه. لا يجد ذلك إلا من عاش هذه السعادة. الزوج إذا كان متمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الزوجة، وكان كل منهما يؤدي حق صاحبه، لا شك أن هذا البيت تجد فيه من الطمأنينة ومن السعادة. والله لو جمعت أموال الدنيا بأكملها ما وجدت فيها تلك السعادة. لهذا انظروا الى كثير من الازواج كيف يعيش، بعضهم هم وغم، لو انفق ما عنده او انفق جميع المال الذي معه ما اوجد له تلك السعاده. لماذا؟ لانها اذا كانت الزوجه صالحه فانعم بها، كما يقال تسوى الدنيا بما فيها. لماذا؟ لأن الزوج لا يريد من هذه الدنيا إلا أنه يرجع إلى بيته ويستقر بأهله ويستقر بحياته ويجد السعادة في بيته وعند أهله. لكن إذا رجع من هم إلى غم وهم، فلا شك أن هذا الزوج سيصاب بما يصاب، لأنه يرجع من مشاكل إلى مشاكل. لكن إذا رجع إلى بيته ووجد السعادة ووجد ونظر في تلك المرأة الصالحة التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر إليها سرت، لو كان به ما به من الهموم والغموم، إذا نظر بها نسي جميع ما كان يعاني منه. لماذا؟ لأنها بشوشة، دائما تضحك في وجهه، تبتسم، تحب أن يكون هذا الزوج سعيد. أما لو كانت بخلاف ذلك فالحال أحوال. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق النساء إلى طاعة الأزواج، وأن يجعلهن نساء صالحات قانتات مطيعات لأزواجهن. وكذلك الأزواج أن يكونوا كذلك مع زوجاته، أن يكون الرجل يطبق شرع الله تعالى على نفسه وعلى أهله، ولا يظلم تلك المسكينة أيضا بأن يحقق لها السعادة كما هي تسعى في تحقيق السعادة له. لأن بعض الأزواج تجد منه أن المرأة هذه المسكينة تسعى في سعادة زوجها، ولكن الزوج لا يبالي بها، وهذا أمر خطير أيضا. لماذا؟ لأن الطرف الأول إذا وجدت منه هذه الأمور صحيح أنها ستقلل، إذا كانت الزوجة صالحة وتسعى في سعادة زوجها لا شك أن هذا يقلل من الخلاف، لكن لا يجوز لك أن تظلم. إذا أردت أن يصبح هذا البيت بيت سعيد فحقق لها أيضا تلك السعادة بأن تكون محب لها، تظهر لها الحب وتظهر لها السرور وتشاركها في همومها وغمومها وتشاركها أيضا في أفراحها كما هي تشارك في ذلك. كما تحب أن تفعل معك الزوجة ذلك أيضا هي تحب أن يصدر منك ذلك كذلك. قال نعم. ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان حق الزوج من حق الزوجة على الزوج ومن بيان حق الزوج على الزوجة وبيان ما تكون عليه الأم، شرع في بيان الخلافات الزوجية. لا شك أن لا يكاد بيت يخلو من الخلاف إلا من رحم الله، لكن هذه الخلافات الزوجية منها ما هو عظيم ومنها ما هو يسير. هذه الخلافات كيف تحل؟ فإذا صدر من الزوج خطأ وإذا صدر من الزوج خطأ، كيف نعالج هذه المشاكل التي لا يكاد بيت يخلو إلا من رحم الله؟ وإلا قد يوجد ولله الحمد أن بعض البيوت لا تجد فيها هذه الخلافات لوجود الاتفاق بين الزوجين والحب والمحبة والمودة. وإن كانت تكون الخلافات يسيرة جدا، لكن على المرأة أن تحاول وتسارع في حل هذا الإشكال حتى لا يكبر وحتى لا يزداد، وكذلك الزوج. يقول رحمه الله ما ذكره أسرة تسلم من المشاكل والخلافات، ولكن الأسرة تتضرر بحجم مشاكلها وضرر الخلافات. نعم، كما قلت لكم أسرة الخلاف عندها يسير ويحل كما يقال بابتسامة، الزوج يبتسم في وجه زوجته ما شاء الله انحلت المشكلة خلاص، أو الزوجة مع زوجها. وهناك خلافات لو ابتسم ما يصلح، تحتاج إلى أمر أعوص وحل أشد. إذن لا شك أن الخلاف أو الخلافات الزوجية تختلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذه الخلافات وأن يجعل جميع بيوت المسلمين في راحة وفي اطمئنان وفي بعد عن هذه الخلافات والمشاكل. لكن نقول إن وقع، وهو يقع أليس كذلك، كيف تحل هذه المشاكل؟ هل يباشر الزوج بالضرب وتباشر الزوجة بالقطيعة؟ لا، هناك أمور بينها الإسلام لحل هذه الخلافات والمشاكل فقط. قد حق الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما وضربوا عليها فيما بينهما. نعم، وهذا أمر جدا خطير، ألا وهو أن تخرج هذه المشاكل من بين الزوجين، تخرج إلى الأم إلى الأب إلى هذا أس الخلاف بين الزوجين يصبح، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا قد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما. حصل بينك وبين زوجك خلاف فتحاول الزوجة أن تحل هذا الخلاف بينها وبين زوجها، وكذلك الزوج. أما بعض النساء ما شاء الله حصل بينها وبين زوجها خلاف، الرقم، الهاتف، ارفع السماعة، السلام عليكم، عليكم السلام، والدتي، حصل من زوجي كذا وكذا وكذا، لا شك أن هذا يوغر صدر الزوج. ثم تأتي الوالدة بماذا؟ بركبها ورجلها، لماذا؟ تأتي للزوج أنت فعلت وفعلت وفعلت. هذا لا شك أنه سيقول وأنت أتيت لماذا؟ قل أنا أتيت دافع عن هذه البنت، وليس كذلك، بل أخذها معي، خذيها. ثم ماذا؟ ثم يزداد الأمر ويتفاقم حتى قد يصل إلى الطلاق. نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لعدم حكمة الزوجة. المرأة العاقلة الفطنة مهما حصل بيني وبين زوجي من خلاف يحال لا يخرج. نعم لو كان الزوج مثلا وصل إلى درجة أنه كما يقال رجل يشرب الخمر ولا يصلي وهو إلى آخره مخالف للشرع واضح، فلا بد أنها تأتي بأهلها حتى تحل هذه المشكلة. لكن رجل على خير واستقامة والخلافات الزوجية تحصل لا شك، ثم تباشر بإبلاغ والدها أو إبلاغ والدتها، لا شك أن هذا يفضي إلى عدم حل هذه الإشكالات. وكم من الأمور التي نسمعها وتصل إلينا من جراء هذه الأمور. على المرأة أن تكون حكيمة، حصل بينك وبين زوجك خلاف، عليك أن تقومي بحل هذا الخلاف بينك وبين هذا الزوج، وخاصة إذا كانت المرأة قد رزقت من هذا الزوج بأبناء، لأن هذا سيفضي إلى ضياع أولئك الأبناء. انظر، هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الأزواج، تجده سباب والشتائم ما شاء الله بينه وبين زوجته أمام أبنائه، يصبح الابن كما يقال معقد من الزواج. بل بعضهم قد سئل لماذا لا تتزوج؟ قال مستحيل. قالوا له لماذا؟ قال ما رأيته حصل بين والدي ووالدتي يدل على أن الزواج بيت جحيم، فمن المستحيل أن أقدم على بيت الجحيم، أجلس هكذا أفضل. لماذا؟ لأن هذين الأبوين صورا في هذا الابن المسكين وللأبناء أن الزواج ليس فيه إلا هموم وغموم، أليس كذلك؟ الأمر خطير. إذا حصل الخلاف بينك وبين هذه الزوجة فخذها إلى الغرفة واجلس معها، ثم بعد ذلك قل ما شئت وافعل ما شئت في ذلك المكان. لماذا؟ لأن هذا بينك وبين زوجتك، تستطيع أن تحل الخلاف. أما أنك تظهر هذا الصراخ أمام الأبناء ويتفاقم الأمر ويصل إلى الآباء وإلى الأمهات ثم يصل بعد ذلك الطلاق، فهذا كما قلت لكم دال على عدم فقه من الزوجين، وخاصة من المرأة إذا هي بادرت بإبلاغ والديها. فعلى المرأة أن تحذر، إذا حصل الخلاف تحاول حل هذا الخلاف من غير أن تدخل طرف ثالث، من غير أن تدخل طرف ثالث خارج، خاصة إذا كان من أهلها. نعم لو أدخلت من هو من أهل العلم والفضل من باب النصيحة للزوج هذا الأمر فيه يسر، لكن أنها تخبر والديها فهذا لا شك أنه يفضي إلى هذا الأمر الخطير. وإن كان الأولى أن يكون الحل بين الزوجين ولا يخرج مطلقا من بينهما، لا يصل إلى فلان ولا إلى غيره، عرفتم؟ قال نعم، وأرشد كل منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع من؟ مع صاحبه. كيف تستخدم الزوجة العلاج مع زوجها وكيف يستخدم الزوج العلاج مع زوجته؟ قال نعم، يقول كما حثهما على المبادرة إلى العلاج. ما يرى الزوج الزوجة بدأت تخطئ ويسكت، ثم بعد ذلك إذا غضب ثار وخرجت منه تلك الألفاظ، لا، من البداية نبهها، قد تكون غير منتبهة. المرأة قد تحصل منها بعض الأمور التي لا يرضاها الزوج وهو يسكت، والمسكينة لا تدري أن هذا لا يرضي، فالخطأ منه أيضا. نبهها، قل لها هذا الأمر لا يصلح، انتبه. المرأة قد ترتدع وترجع وتقبل النصيحة، ليس كذلك؟ أما أنك تسكت وتسكت وتجمع ذلك في صدرك ثم بعد ذلك كما يقال تنفجر لا يصلح. قال كما حثهما على المبادرة إلى العلاج، لا تتأخر، تقول والله بعد ذلك أعالج. المرض إذا انتشر صعب علاجه، ولكن إذا كان في بدايته سهل اجتثاثه، أليس كذلك؟ قال كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه. لما تظهر هذه البوادر وهذه الأعراض بادر بالبحث عن العلاج، وكذلك المرأة. قال هذا هو الإرشاد الذي أشار إليه المصنف كما قال تعالى هذا الأمر الأول، واللاتي تخافون نشوزهن، الناشز هي المرأة التي تعصي زوجها وتخرج عن طاعته، أول الأمر. قال تعالى فاعظوهن، الموعظة، وسيأتي بيان هذه الأمور بالتفصيل. قال وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله من كلام المصنف بالتفصيل. نعم. فالمنهج الإسلامي لا يقتضي حتى يقع النشوز بالفعل وتعلم معنى غاية العصيان. نعم، الإسلام يبادر بحل المشاكل، أما أن الزوج ينتظر ما شاء الله يرى يرى يرى والأمر يزداد، والزوجة أيضا ترى من زوجها ولا تبين والأمر يزداد، ثم يحصل العصيان، وكما قال المصنف وتعلن راية العصيان، المرأة تبدأ في عصيان زوجها وتسقط مهابة القوامة التي جعلها الله تعالى للرجل، فتصبح هذه المرأة كأن القوام لها والرجل لا يستطيع أن يقول لها افعلي أو اتركي. لماذا؟ لأن راية العصيان ارتفعت. فلهذا الإسلام بادر بحل هذه الخلافات. قال ما شاء الله، تنقسم المؤسسة الزوجية إلى معسكرين، معسكر الزوج ومعسكر الزوجة، وتبدأ الحرب. لماذا؟ ذاك يقول معي السلاح الفلاني فأبدأ أحارب، والمعسكر الثاني وهي الزوجة تقول معي السلاح الفلاني فتبدأ تحارب، وهذا خطأ، لأنه لو كان قائدان لمؤسسة واحدة أدى ذلك إلى ضياع المؤسسة لا شك، أليس كذلك؟ لو وجد قائدين هذا يؤدي إلى ضياع المؤسسة، ولهذا لابد أن يكون هناك قوام لإنسان يستطيع أن يستمر بها أو تستمر هذه المؤسسة بها. قال نعم، يقول رحمه الله فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الموضع قل ما يجدي، قل ما ينفع، خلاص، كما يقال في المرض، المرض في بدايته كالسرطان، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، في البداية يجتد، لكن إذا انتشر في الجسم والدم هل يعالج؟ من الصعب بمكان، قل ما يجدي، خلاص بلغ ذلك المبلغ العظيم. كذلك هذه المشاكل الزوجية والأمراض الزوجية إذا تزايدت وازدادت وتفاقمت ولم تحل في البداية من الصعب أن يجدي الحل. لماذا؟ لأن الزوجة وصلت في غاية لكره هذا الزوج، وكذلك الزوج وصل إلى غاية عظيمة في كره هذه الزوجة، لا يحب أن ينظر لها ولا هي تحب أن تنظر لها. بالله عليك، لو حصل العلاج فإنه لا ينفع ذلك النفع العظيم الذي لو كان في البداية قد أجده ونفع. لماذا؟ لأنه لو عولج يبقى نوع من الآلام بسبب ذلك المرض، ولهذا الإسلام بادر بحل تلك الأمراض ولم يتركها حتى تتعاظم وتتفاقم، ولهذا يجب على الزوج أن يكون فطن وكذلك الزوجة. إذا شعرت بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى خلاف تبادر بحده. وكذلك الزوج لا يترك الأمر حتى يصل إلى حد لا يستطيع بعد ذلك أن يعيش مع الزوجة، وكذلك الزوجة لا تستطيع أن تعيش مع زوجها. قال ولابد من المبادرة في علاج الأزواج قبل سبحانه، لأن ما له إلى نعم لا شك أن هذا يؤدي إلى ضياع هذه المنظمة والمؤسسة. ما هي المنظمة والمؤسسة؟ الحياة الزوجية، البيت الزوجي الذي يخرج منه الأبناء وتخرج منه الأجيال وتخرج منه الشعوب والدول. إذا ضاعت هذه المؤسسة ضاعت ماذا؟ الشعوب، أليس كذلك؟ قال وما عادوا بعد ذلك إلى تفضع وانهيار وزوال مؤسساتهم ورجعوا وصلت للناشئين فيها. وين انتقلت إليه؟ قفزت الفزلان؟ نعم. ولا بد من المبادرة، ايش أكلت الكلمة؟ اقرأ. ولا بد من المبادرة في علاج مبادئ النشوز قبل استفحاله، لأن مهارة إلى الفساد في هذه المنظمة خطيرة، لا يستثمر معه سكن ولا تقريبا. نعم لا شك، لا تجد سكن لهذه النفس ولا طمأنينة أبدا، هم وغم. قال ولا تصلح معه تربية ولا إعداد للناشئين في المحضر الأخير. نعم، كيف يربى الأبناء في هذه الحظيرة التي لا يصلح فيها التربية، وفي هذا المكان الذي لا تكون معه التربية؟ لماذا؟ لأن الزوج سيصبح في واد، والأم في واد، والأبناء في واد. وإذا صار كل منهما في واد لا شك أن الأبناء مآلهم إلى الضياع وإلى الدمار، نسأل الله العفو والعافية. قال ومآلهم بعد ذلك إلى تفضع وانهيار وزوال مؤسساتهم. نعم، ومآله بعد ذلك إلى تصدع وانهيار، التصدع التشقق، مآله إلى أن يتصدع وأن يتشقق، وإذا تصدع وتشقق انهار وتدمر. قال ودمار المؤسسة كلها وتشرد للناشئين. الناشئ الذي سينشأ في هذه المؤسسة ما يجد السعادة أصلا، لا شك أنه سيهرب من هذا البيت، وهذا واقع وموجود. تجد بعض الشباب، لماذا انحرفت يا فلان؟ يقول نشأت في بيت ما وجدت من يهتم بي، الأم في واد والأب في واد، والمشاكل التي نجدها في البيت أودت بنا إلى ما نحن فيه من المخدرات ومن مخدرات ومن كذا وكذا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ليس عذر، ولكن هو سبب يودي بالضياع. كذلك وجد من بعض البنات اللواتي انحرفنا عن الطريق المستقيم. لماذا؟ لأنها ما وجدت من يقوم باحتضانها وببيان الحق والباطل لها، ولهذا آل بها إلى الانحراف. قالت قال أو بين العوالم المثالة تغضية للأمراض النفسية والعصبية والبدنية. نعم، تجد بعض الناس الذي يخرج من تلك البيوت مريض نفسيا وقال عصبيا، ويكون تفكيره بداء قديم، ما يستطيع يفكر. لماذا؟ لأنه قد أشغل بتلك الهموم والمشاكل، هم وغم، فيصاب بالحالات النفسية، وكذلك الهموم والغموم على رأسه، يفكر ليل نهار. إلا من رحم الله، لأن الإنسان قد ينتشله الله تعالى من ذلك الموطن. نعم، قد يوجد في بيت هذه الهموم والغموم، لكن يهدي الله تعالى هذا الرجل وهذا الشاب فيستقيم ويجد السعادة في الاستقامة. لكن هذا من دله الله تعالى على ذلك الطريق. وهذا نادر أن يوجد، وإلا فالغالب أنه إذا وجد البيت بهذه الصورة أن من فيه الله أعلم بأحواله، إلا أن يتغمدهم الله تعالى برحمته فينشأ هذا الغلام بين أناس صالحين فيصبح صالحا. فما قلت له، وإلا إذا لم ينتشل فالغالب فيه أنه يصبح صالحا مريضا. قال نعم. فلو من الخطير ولو بد من المبادرة في اتخاذ الجرائر عند أهل المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح من بعيد. نعم، منذ أن تلوح من بعيد. يقول فالأمر إذن خطير لا شك، ولهذا على الإنسان أن يبادر كما قلت لكم إلى العلاج، لا ينتظر، لا تنتظر الزوجة والله حتى يزداد الأمر أو الزوج، أبدا، من بداية المرض ابدأ بالعلاج. لماذا؟ حفاظا على أبنائك، وكذلك هذه الأم حفاظا على أبنائها حتى لا يزداد، لأنه لو حصل الشجار والخلاف ضاع الأبناء كما قلت لكم إلا من رحم الله. قال هذا ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان هذا العلاج، فشرع في بيان علاج نشوز المرأة، ثم بعد ذلك سيبين علاج نشوز الرجل، وسيبين علاج كل منهما، وما هو العلاج الذي لابد أن يتخذ إذا وجد من الطرف الأول، والعلاج الذي لابد أن يتخذ إذا وجد من الطرف الثاني. فقال قال المصنف رحمه الله علاج نشوز المرأة. قال الله تعالى ولكن تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نعم، سيبين المصنف رحمه الله تعالى هذا العلاج من الآية، سيبين الأمر الأول الذي هو فعظوهن، ثم سيبين الثاني واهجروهن في المضاجع، ثم الأمر الثالث اضربوهن، إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. انتبه إلى هذا، ختم هذه الآية بهذا وسيأتي بيان ذلك، إن الله كان عليا كبيرة. لا تظن أنك تستطيع بما معك من قوة أن تظلم هذه المرأة، فالحذار من هذا الفعل. قال هذا هو الإجراء الأول لعلاج نشوز المرأة. إذا وقع النشوز من المرأة أول العلاج هو الموعظة، فعظوهن، لأن بعض النساء إذا ذكرها الزوج بمجرد أنه يتكلم معها تخضع وترجع وتتذكر بأن له حق، فهذه المرأة هي المرأة الصالحة القانتة الفطنة التي إذا نظر إليها سرت، بمجرد أنه يتكلم معها قبلت، لا تصر ولا تعاند أبدا، بل تبادر بالطاعة. هذا أول إجراء. قال وهذا هو أول واجبات الخير والمرصد وعامل التأثيرين مطلوب منه في كل حال. نعم، هذا هو واجب القيم ورب الأسرة، عمل تهذيبي مطلوب منه في كل حال. ما هو المطلوب منه؟ قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة. هكذا ينبغي للرجل أن تكون القاعدة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هكذا ينبغي أن تكون القاعدة لديه، أنه يقي نفسه ويقي أهله من النار، وذلك بطاعة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أما أنه لا يبالي بهذا الأمر فلا شك أن هذا مفضي إلى الضياع. قال: ولكنه في هذا الحال يتجه اتجاها معينا لهدف معين، هو علاج أعراض النفوس قبل أن تستفحل وتستعلن. نعم، وقبل أن تستفحل وتستعلن، فإنه إذا زادت فإنه أداء العضال، ولكن قبل أن يصل إلى هذا الحد على الزوج أن يغير الاتجاه. القاعدة معي أنني أريد أن أقي نفسي وأهلي نار، ليس كذلك؟ أن أقيهم النار، والآن مع هذه الوقاية لابد أن أسلك طريق وهو العضال. لماذا؟ لوجود النشوز، لأن هذا النشوز يفضي إلى ما ذكرنا، وقد يفضي إلى عذاب الله تعالى. قال: ولكن العظة قد لا تفعل، لأن هناك حول طالب أو انفعال جامع أو استعلام بجمال أو دمال أو دمال أو بمركز أو تيقين بالتدقية تنسي زوجة أنها شريكة في مؤسسة. نعم، قال: ولكن العظة قد لا تنفع، لأن العظة التي تنفع تنفع تلك المرأة الصالحة التي إذا ذكرها بالله خضعت وبكت ورجعت وأنابت إلى الله تعالى وأطاعت زوجها، هذه هي المرأة الصالحة. لكن قد لا تنفع هذه العظة كما بين ذلك الله تعالى في كتابه، لأنه انتقل إلى الأمر الثاني كما سيأتي. قال: لأن هناك هوى غالبة، هوى في النفس أو انفعالا جامحة، هذه المرأة منفعلة، لا كما يقال لا تفكر بعقلها، أصبحت تفكر بعواطف مجردة وانفعال مجرد أو استعلاء بجمال، واستعلاء بجمال تستعلي على زوجها بماذا؟ بجمالها، ما شاء الله أنا فلانة الجميلة، فتقول في نفسها هذا الزوج سيقع بماذا؟ بذلك الجمال، فأحاول أن لا أبالي به. لماذا؟ لأنه يحتاج إلي وإلى جماله، وهذا أمر خطير، إذا فكرت المرأة في ذلك ستخسر خسرانا مبينا. أو بمال، تقول أنا ما شاء الله عندي مال مستغني عن الزوج، وهذا الغالب في من تعمل، ولهذا ما ضيع كثير من النساء إلا ذلك الأمر، لما قامت وقالت أنا أساويك أنا لا أحتاج إليك، أليس كذلك؟ أنت تريد أن تنفق أو لا تنفق، أنا أنفق على نفسي عندي مال ما أبالي بك، تريد أن تعيش معي لا تريد، الأمر سيان عندي. لماذا؟ بسبب هذا المال الذي جعلها تطغى. قال: أو بمركز عائلي، أنا تقول فلان بنت فلان، ومن أنت أصلا؟ أنت فلان ابن فلان، لا شيء بالنسبة لمركزنا ولقبيلتنا ولعائلتنا وا وا وا وا، فتجعل ذلك الأمر يطغى على نفسها حتى لا ترى بعين البصيرة والعقل، وإنما ترى بعين الجاهلية والجهل، أليس كذلك؟ قال: أو بأي قيمة من القيم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، تنسى الزوجة أنها أو تنسي الزوجة أنها شريكة في مؤسسة، فهذه الزوجة تنسى أنها شريكة مع زوجها في ذلك المؤسسة، في تلك المؤسسة. قال: قال: وليس ندا في صراع او مجال نعم، هنا يجب الاجراء الثاني، اذا ما نفع الاجراء الاول وبدات الزوجه كانها في صراع وفي سباق وفي حرب، لا شك انه ينتقل الزوج معها اذا ما نفعتها الموعظه، يا فلانه كذا وكذا تذكري كذا، ارجعي، أنت أخطأتي كذا، ما في فائدة. إذن ننتقل إلى الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ قال حركة استعلاء نفسية الرجل على كل ما يدل به من جمال وذلية أو قيم أخرى. نعم، هنا تبدأ حركة استعلاء نفسية من الرجل. لماذا؟ ليبين لها أن كل ما ذكرتيه لا يساوي عندي شيء، أنا عزيز النفس من هذه الأمور التي أنت تريدين أن تجعليني أخضع لأجلها. قال حركة استعلاء النفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال فلا يبالي بجمالها، وجاذبية ولا يبالي بها، أو أي قيم أخرى. ماذا قال؟ ترفع. قال ترفع بها ذاتها عن ذاته. نعم، أي القيم التي أنت تريدين أن ترفعي بذاتك عن ذاتي لا أبالي بها. كيف يفعل معها؟ قال أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها القوام واحجر ظلمة المرأة. يبادر بماذا؟ الهجران. يبين لها أنني لا أحتاج إلى جمالك، ولا أحتاج إلى مالك، ولا أحتاج إلى ما أنت تقولينه. ماذا يفعل؟ واهجروهن في المضاجع، لا يترك البيت، لا، لأن الأولى أن يكون معها في البيت، لأنه لو خرج ستنسى هي ولا تبالي. لكن لما يكون في البيت وهو في غرفة وهي في غرفة، الآن يبدأ التفكير، لأن الرجل معها في البيت، ويبدأ الهم والغم، فتبدأ تفكر ما نفعني الجمال الآن، الرجل لم يبالي بجماله، ما نفعني المال، أليس كذلك؟ حكمة من الله تعالى. الله تعالى لما قال واهجروهن في المضاجع حكمة أرادها، ليس حتى تصبح هذه الزوجة كذا، لا، المراد حتى ترجع الزوجة إلى زوجها وترجع المحبة بين الزوجين. ما استطاع بالموعظة، ماذا يفعل معها؟ يأتي الأمر الثاني، وهو أن يهجرها في المضجع، فتتذكر أنها بدون زوجها لا تسوى شيء، أنا الآن لوحدي في غرفة، نفعني الجمال ما نفعني الجمال، الزوج ما شاء الله كان يدللني لما يجلس معي، وأنت كذا وجمالك كذا، الآن من يدللني؟ ما في أحد، أليس كذلك؟ انتهى المدح وانتهى الثناء الذي كنت أجده من زوجي، الآن ما يوجد، إذن لم ينفعني الجمال، رغم أن الزوج موجود في الغرفة الثانية، فهذا يضطرها إلى أن تذهب إليه. لماذا؟ لأنها تجد أنها وقعت في الفخ، ووقعت في الحكمة التي أرادها الله تعالى، وهي أن ترجع إلى زوجها، هذا ما أراده الله تعالى، أن ترجع الحياة الزوجية السعيدة. قال وقت كم بقي؟ عندكم أسئلة يعني؟ إذن في هذا القدر الكفاية، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يلا هذا ما عندكم من أسئلة؟